بينه في نفسه. فقد وقف صلى الله عليه وسلم يوم بدر يسوي الصفوف، فإذا بأحد أصحابه أظنه سواد بن غزية يتقدم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم من باب حيثيات عمله، يؤخره إلى الصف، يقول لو تراجع بشيء كان في يده. فقال ذلك الصحابي الجليل: أوجعتني يا رسول الله. فطلب القود القصاص، فقام نبي الرحمة ورسول الهدى وهو أشرف من يمشي على الأرض، فكشف عن بطنه وقال: اقتد يا سواد. لكن هذا الصحابي لم يكن يروم قصاصا، كان يروم التصاقا بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. نفعنا نحن الموقف في أن عرفنا وزدنا يقينا بعدل نبينا، لكن ذلك الصحابي ضم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. قال له عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، أي الموت والطعن والرماح والسيوف والعدو وملاقاته، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يلمس جلدي جلدك يا رسول الله. الموقف العاطفي هنا قد لا نستطيع أن نبحر فيه كثيرا، لأننا نتكلم عن موقف العدل. فهذا نبي الرحمة ورسول العدل صلى الله عليه وسلم يقيمه بينه وبين أصحابه في بيته، يعدل بين نسائه وزوجاته في النفقة والمبيت والسكنة، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما أملك ولا أملك. بل إنه صلى الله عليه وسلم في الأداب التي علمها الناس، كأن يعطى السقاء أو الإناء إلى أن يمينه، يجلس على شماله أبي بكر ومشيخة الصحابة، وعن يمينه غلام صغير، فلما يؤتى له بالقدح ويشرب يعطيه الذي عن يمينه. وهذا من كمال عدله صلوات الله وسلامه عليه. يعلم عليه الصلاة والسلام أن الأسرة مجموعة أفراد، فيقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لأن الضغينة إذا تكونت في الأسرة تتكون في المجتمع. ما المجتمع أصلا إلا مجموعة أسر. فهو عليه الصلاة والسلام بدأ بالنفس الإنسانية يصلحها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم ينشر العدل بين الرجل وأزواجه، ثم ينشر العدل بين الرجل وأولاده: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ثم ينشر العدل في المجتمع وينزل القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان كلام الله يأمرنا بالعدل مع أعدائنا، فكيف مع أهلينا وموالينا وإخواننا وبني جلدتنا ومن يدينون بديننا؟ ذلك أولى وأحرى. أي ملك يقوم على الظلم ينتهي، وأي ملك وأي حضارة بتعبير أوضح تقوم على العدل والإنصاف تبقى، وهذا سر بقاء كثير من الحضارات. أما التي تقوم على الظلم فإنها لا تلبث أن تنتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالعدل فقط، وإنما أتى بكثير أو بكل ما يمكن أن يصلح الله به البشرية. لكن نحن مقيدون بالبيت. بعد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، لأن النبي صالح يهود خيبر على النصف من التمر، ومعلوم أن خيبر وإن كانت بلدة شديدة الحمى إلا أنها بلدة شديدة التمر، كثيرة التمر. يقول حسان: إن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. ومع ذلك لما ذهب عبد الله بن رواحة وهو التلميذ النجيب في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذ منهم نصف ثمارهم، قال لهم: يا معشر يهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي. وهذه حرية نفسية في التعبير عما في نفسك، لكن لا تتجاوز إلى بخس الآخرين حقهم. وإني قادم إليكم من أحب الناس إلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يمنع عني بغضي لكم وحبي له أن أجور بينكم، فقد أمرت بأن أعدل فيعدل في خرص النخل. فقالت اليهود، وهم أهل علم بلا شك لكنهم لا يعملون بعلمهم، قالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا تجاوزنا مسألة قول شوقي إن الملك مظهره في نهضة العدل، وانتقلنا إلى العدل بين الناس، أو بتعبير آخر بتعبير أوضح كون الإنسان لا يظلم من حوله، الإسلام حتى يسد هذا الباب غلظ مسألة الظلم. جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الطرائق في تأديب النفس البشرية حتى لا تظلم ولا تجور، جاءت الآثار تدل على أن الله يقبل دعوة المظلوم وإن كان كافرا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وهم يومئذ كانوا أهل كفر، فقال له وهو يودعه على أبواب المدينة، قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن أراد أن ينصف نفسه أو أن أراد أن يرتقي بنفسه إلى الدرجات العلى والمنازل الرفيعة، فليصنع في كل أحد إذا وقف بين يديه في شيء يخصه ما يحب أن يصنعه الله به إذا وقف بين يديه. وهذه مراتب عالية ودرجات رفيعة لا يوفق لها كل أحد، لكن كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه ولاه عمر الكوفة، فاشتكاه أهلها، بعض أهلها ظلما وجورا، فبعث عمر، وهذا من العدل، أشبه ما تسمى بلجنة تحري، تسأل الناس عن سعد، فكلما مروا على قوم وسألوا عن سعد أثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا أظنه كان لبني عبس هناك، فقام رجل فقال: إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية، وذكر أمورا يضم بها سعد. فقام سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو إسحاق كنيته، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وظلما وسمعة، فاللهم لا تمته، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن، اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فإن هذا الرجل الذي ظلم سعدا عمر حتى جاوز 90، ودب إليه الشيب حتى سقط حاجباه على عينيه بيضاوان من شدة الشيب، وهو في السن هذا محدودب ظهره، أخذ يمشي في شوارع في طرقات الكوفة ويتعرض للنساء والفتيات، يغمزهن ويلمزهن ويتعرض لهن في طريقهن، فإذا قال له الناس: يا رجل اتق الله وأكثر من الحياء، ما يصنع من مثل في سنك في مثل هذه الفتيات؟ فيقول مجيبا يبين واقع حاله: شيخ كبير أصابته دعوة سعد، شيخ كبير أصابته دعوة سعد. فالإنسان قد أحيانا يؤتى قدرة على أن يظلم، لكنه إن كان لديه رقابة حقيقية مع ربي يتذكر أن الله جل وعلا أقدر عليه من قدرته على من يريد ظلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلمه الذين خرجوا عليه وطوقوا داره في يوم عرف بيوم الدار، سمي بيوم الدار لأن الخوارج اقتحموا على عثمان داره. موضع الشاهد الذي يعنيني هنا تحريره من هذه القضية أن هؤلاء دخلوا عليه وقتلوه، فهو أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عنه وأرضاه. لما قتلوه قامت زوجته نائلة بنت الفرافصة تدافع عنه، زوجها، فلما أرادت أن تدافع عنه كانت امرأة بدينة نسبيا، فأحد الرجال ضربها من خلفها، فقالت غاضبة والموقف موقف دماء، زوجها مدرج بالدماء، قالت: مه، كلمة استنكار، قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار، تدعو عليه مظلومة، قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. هذا الرجل شوهد بعد سنين في البصرة أو في الكوفة وهو مقطوع اليدين والرجلين، ويقول: يا ويلاه من النار، ويقول: يا ويلاه من النار. فجاءه رجل لا يعرفه، قال: أنت في النار؟ أنت من أهل الجنة، أنت مبتلى، لأنك مقطوع اليدين والرجلين، أظنك يعني تكرم يوم القيامة. قال: إنك لا تدري، لقد دخلت على عثمان يوم الدار وشاركت في قتله وضربت زوجته، فدعت علي قائلة: قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار، فأنا الآن يقول عن نفسي مقطوع اليدين والرجلين وبقيت واحد أن أدخل النار. كل ذلك بسبب أن الله استجاب دعوة نائلة لأنها مظلومة. وهنا يتحرر لنا ما القيمة العظيمة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهي العدل والإنصاف وعدم ظلم الناس، وإن جاءت به الحضارة المعاصرة وقامت بها مؤسساتها، إلا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان أسبق إلى هذا كله، قدمه بيانا شافيا عن ربه تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده.